والنهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من عليك. قد أفلح من زكاها الله قد أفلح